قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان بالذكر والقرآن والقرآن والقرآن والقرآن تراويحنا وسجودنا توشيحنا وركوعنا يزداد في رمضان في رمضان في رمضان في رمضان ربنا ارحمنا وبالصيام نقبلنا ولريان ادخلنا واجرنا من النيران النيران النيران النيران رمضان رمضان قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان رمضان ها هو باليمن والبركة يا غافر الذنب تكتب لنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان رمضان الله رمضان الله قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان نور في الأفق ينور باب الجنة مفتوح لا يروي عطش الروح إلا باب الريان قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان قد جاءنا رمضاننا رمضاننا رمضاننا رمضان قد جاءنا رمضاننا